وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ربنا ما خلقت هذا باطلا

فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا صدق الله.